طرقت باب الرجاء والناس قد ركضوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء طرقت باب الرجاء والناس قد ركضوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبات يا من عليه بكشف الضر أعتمد وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا بالذل مفتقرا إليك إليك يا خير من مدت إليه يد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه وصبر من صدودكم طويل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له إلا ورد سبيل